هذا الآية الخاتمة أمور مو عقائدية بس خاصة فرعية، لكن من ملتزم بها أهل السنة ولا سيما الماتريدية الحنفية والماتريدية أعناف الماتريدية. جواز الصلاة خلف البر والفاجر وجواز الصلاة عليهما، يعني نصلي على واحد ما دام مسلم احترام الصحابة وعدم سبهم، جواز المسح على الخفين، على أحل نبيذ الجرة، يعني هذا النبيذ من ما أني أراني عصر خمرة، خمر من عصره؟ لا سيأول خمر مثل الشافعي والحنابلة، قال هذا ما دام سيكون خمرا من هسه اسمه خمر، يا أبا هذا مجازا، ها لا من هسه حرام. لا الحنفية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبد له 3 أيام، يوم الثالث يقول أسقول حيوانات أو أريق، من يقوم يفقع. زين عدم سقوط التكاليف على المسلم، هذه مأمة الدراويش ما عاد يصلي خلاص، ها أنا وصلت إلى درجة واعبد ربك حتى أتيك الجان اليقين، ما يفسر الموت جان اليقين خلاص ماكو عبادة. إيه إيه حمل النصوص على ظواهرها يعني معناتها ما نقوم نلو النص، نلو النص حتى لأجل أن نرضي الناس به. دوم مات الساعة المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، التفضيل بين البشر والملائكة، إنزال الكتب على التنبيهات. زين وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، ونصلي على كل بر وفاجر، ونكف عن ذكر الصحابة إلا بخير، ونشهد بالجنة العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولا نشهد بالجنة أو النار لأحد بعينه، للكافرين للظالمين للمتقين، أما قل هذا جنة إلا ما ورد به نص النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى المسح الخفين في السفر والحضر، ولا نحرم نبيذ الجرة، ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء، ولا يصل العبد إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي. يلا بر اسم فاعل، هو اسم بر اسم فاعل بارر، ندغم بارير وثقيل سكن الأول بار مو إذا ساكن شو يسوي؟ طير الراء وطير الألف صعب. أسكنت الراء الأولى وضغمت الثانية وحذف الألف تقايا مع الرأس المضغم. البر والصالح، الفاجر الفاجر هو الفاسق، النبيذ هو ينبذ تمر أو زبيب في الماء فيجعل في ناء فيحدث فيه لذة، وذلك بعد ذهاب ثلثي بالطبخ أو بدون طبخ، ويشرب قبل غليانه، غليانه مو أنا قسمي طبخ ملانه يعني يقوم فقعت. الجرة إناء الخمر يتخذ من الخزف أو أي طين المشوي. هذه الأمور والتي بعدها من الأمور الفرعية التي محل علم الفقه وليست من باب العقيدة، إلا أنه لما بين عقيدة السنة والجماعة مقارن بعقائد غيرهم رأى أن يذكر بعض المسائل الفقهية التي أصبحت من الخواص التي يتميز بها أهل السنة والجماعة، ولذا سأذكرها فيما يأتي. تجوز الصلاة خلف الفاجر كما تصح خلف الصالح، ما دام ما عنده كفر صلى عليه، ما لم يكن مستحلا لمحرم قطعي الدلالة والثبوت أو علم من الدين بالضرورة. فعند يعني إذا يقول اللحية محرم صلي واحد، لأنه يعني هذه ثبتت بالدليل الظني، لكن إذا قال خمر محرم فعند ذلك يكون كافرا فاجرا فلا تصح خلف الصلاة. وكذا خلف المبتدأ ما لم تؤدي بدعته إلى كفر أو نقص في أركان الإسلام والوضوء، ليش قلت الوضوء؟ لأن أنا ورا خمني صليت ورت عدته ما يصبح مباشرة الظهر الواحد 91 صلينا الجمعة، ما ترى جنب أخذونا الفندق لسنة الجمعة صلينا تربة شريتها بصفحة وجاب الوياي أبو بقتدى هذا قال له ذاك اليوم يكون عبد الله فاضل قال له قال نشتكي هذا ما سجد على التربة وياي قلت لهم إيه وساجدين على السجادة أنا سجدت على التربة ماكو فرق بس السجادة أنا سجدت عليها أنتم ما تسجدون لو ساجدين عليها كان سجدت على التربة وبعدين إيه لأنها ملك كربلاء إذا لازم ما تستعمل كربلاء هاي مباشر هذا مباشر هاي بالله إذا كان عجيبة غير مكان تربة كربلاء هي نفسها إيه زين ولذلك استدلال صلوا خلف كل بر وفاجر وعلى كل بر ولأن العلماء صلوا خلف الفسقة نبات صلوا وراء الحجاج وكان التابعي بعض الصحابة والتابعين صلوا وراءه وإذا ورد نيم بذلك يحمل على الكراهة لا على عدم الجواز كما أننا نصلي على كل ميت مات مسلما فيما يبدو لنا ولو كان فاسقا وذلك لعمل الأمة بذلك حيث كانوا يصلون على تارك الصلاة وعلى الفسق ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل الكناية عن المسلم يجب الكف عن ذكر الصحابة إلا بما فيه خير وثناء أما سبهم والطعن في التدخل في نسبة بعضهم إلى الصواب والبعض الخطأ فحرام قطعا وربما يكون كفرا وذلك للأدب لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مدة أحدهم ولا نصف يعني أحد كبر إذا طعن صحابي بكثر هاي هذا ما يبلغ أكرموا أصحابي فإنهم خياركم وقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي الهدف فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني وإن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله تعالى فيشك أن يأخذهم أما اتهام بالارتداد فإنه مناف لكثير من لأنه إذا ارتدوا الآيات معناته راح يصير لو منسوخ له كذب رضي الله عنهم ورضوا عنه منكم معناته يرضى عن واحد سيرتد أبدا يقول لك هذه نسخت الأخبار ما تنسخ نسخ تكذيب أما اتهام بالارتداد فإنه مناف لكثير من الآيات والأحاديث التي دلت على رضا الله عنهم وأن تبشيرهم بالجنة لأن أخبار من صادق لا تحتمل النسخة أو التكذيب وإذا ورد من هذا القبيل هو ما هو مناف لنص الآية الكريمة يكون كفرا كقذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 14 آية أجت برعاتها إيه. أما ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما فما هو إلا مجرد اجتهاد في أمر لا يستدعي أن يكفر أحدهم عليه وعلى فرض أن معاوية غير بسيط في ذلك فأقصى ما يحكم عليه بإيش؟ بالبغي وهو الخروج والبغي محرم وليس بكفر فلا يجب اللعن والطعن فيه أما يزيد فلم يثبت قطعا ما يدل على قتل الحسين أو أمر بقتله أو رضاه بالعكس ألامهم يجون يقول لك لا جابوا له الرأس وقام بالعصا ينكت على ثنائي بل بالعكس زعل عليهم بن زياد زعل عليهم زين وإذا ثبت ذلك فغاية ما ينسب إلى التفسيق لا إلى الكفر وذلك ليش؟ لأنه كان يصلي وكان إماما المسلمين وأول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له كان هو قيادته أول جيش يغزو مغفور له كان قيادته زمن دين. وإن كان قتل الحسين كفرا فالأولى أن يحكم على قاتل عثمان بالكفر صحيح لأنه أفضل من الحسين ما يرضون بها ومع ذلك لم يكفرهم أحد بما فيهم الإمام علي يعني سيدنا علي قال كفر على قتل وعلى فرض كفره فلا داعي لسبه إذ سب أنسان بعينه لم تجوز الشريعة بل يجوز السب الجنس فتقول لعنة الله لعن الله الكافر ولا تقل لعنت الله فلان الكافر، فاللعن إن لم يكن إثم فهو خال من الثواب، فذكر الله أنفع من سب الكافر. ولا يجوز أن نحكم على شخص بعينه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا على وجه العموم. يا أبا هذول اللي يعمل كذا يسوي بكذا من أهل الجنة، لا تقول فلان. أو التفاؤل إلا إذا ورد نص يدل على تبشير بالجنة أو أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك نشهد كما في العشر المبشرة إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلعة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة الجراح في الجنة، هذه المعشرة. كما ورد أيضا عنه أنه قال لفاطمة رضا أما ترضين أن تكوني سيدة أهل نساء الجنة؟ وكما ورد أن الحسن والحسين إيش؟ وكما ورد أنه رأى عمرو بن جبوح أنه وطئ الجنة بعرجته إذ أنه قتل في مكرة، فقال والذي نفسي بيدي لقد رأيته يطأ في الجنة بعرجته. أربعة، أن أهل السنة والجماعة يجوزون المسح على الخفين وذلك رخصة من الله تعالى، وكره جماعة من العلماء منهم علي وعائشة وابن عباس وأبو والخوارج. يعني شنو كرهوا؟ الأفضل غسل. والمجوزون المسح هم جمهور العلماء، وقد نقل ابن مبارك والإجماع على ذلك، واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج جبل المغيرة يقول فمسح على ناصيتي، فأتبعوا المغيرة بأدوات، يعني شنو بأدوات؟ أدوات شنو أدوات؟ نعم بأدوات، بأدوات شو إيه يعني شنو أدوات؟ بريق أو شيء ما في. فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. سئل سيدنا علي بن أبي طالب عن مسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجواب 3 أيام ولين المسافر ويوما ولين المقيم. روي عن إمام علي أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. أسفل المسح من فوق من جوه، هذا لأنه دينيك مبرد، لكن إذا عقلك شقول. ويقول حسن البصري أدركت 70 نفرا من الصحابة يرون المسح على الخفين، وقد قال أبو حنيفة ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه دليل مثل ضوء الشمس. وقال الكرخي إني أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين. عن المغيرة عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتما طاحتين فمسح عليهما. واستدل مخالف الجمهور بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. مو الأرجل عموما، ما قال إن لم يكن فيها خف. وجه الاستدلال بها عند الإمامية هو أن غسل الرجلين جاء عاما فلا مجال للمسح على الخف. أما الإمامية عند غير الإمامية، أما الإمامية فإنهم يرون المسح على الرجلين لا على الخفين، وادعوا نسخ الأحاديث الواردة به ويجاب عن ذلك بما يأتي. أما علي وعائشة فقد روي عن شريح بن هاني الحارثي قال سألت عائشة عن المسح فقالت ائتي عليا روح اسأله. إذا معناتها تبادل الفتوى بيناتهم، مو معناتها ضد علي، كان قد خلي روح هذا زين، فأنه أعلم بذلك مني فاسأله. فأتيت عليهم فسألته فقال كان يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3، فلو كانت عائشة لا ترى المسح لأنكرت عليه، ولو كان علي لا يقول به لما أجابه. زين. وأما أبو أيوب فكان لا ينكر بل يرى أفضلية الغسل ويأمر أصحابه ويقول حبب إلي الغسل. ماشي. أما عموم الآية فيمكن أن تخص السنة بغير لابس الخف. أغسل رجلكم. أما دعوى النسخ فمردود بما روي عن جابر بن عبد الله البجلي أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وقد قال جرير ما أسلمت إلا بعد نزول، وهذا ما بها مات الوضوء، وهذا يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم متأخر عن آية الوضوء في سورة المائدة، ولا يمكن للمتقدم ولا نحرم نبيذ الجرة مما اتفق عليه المسلمون أن كل شراب يسكر فهو حرام، أما النبيذ وهو ماء ينقع في التمر حتى يصير حلوا أو يتأثر بالتمر، فإن اشتد وغلا أو شرب أو شرب للهو أو اضطرب من الإجماع المي إذا هذا إذا تمثل بالهذا يصير حرام. زين، إذن ويقدر ذلك بمضي 3 أيام عليه، وإن لم يشتد فقد جوزه الحنابلة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومالك، وحرمه الإمام الشافعي ومحمد. واستدل المبيحون بما روي عن ابن عباس أنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يمر به فيسقى أو يهرم. وذلك من الروايات دل على أنه كان يشرب نقيعة التمر، لأنه ترى ما يهم قبل أصل صارت هاي التصفية حتى ما صلى. ليش شوية بيها مو معذب، هذا عاد شوية جرع حتى ما صلى الآن القرى يلابسه ونسش حتى يفوي طعم المي. أما المانعون فإنهم قاسوا على الخمر بجامع إطلاق اسم الخمر عليه مجازة، إذا الخمر حقيقة يطلق على ما اتخذ من العنب فقط، ولما أطلق عن خمر أخذ حكمه. ولنهي عن الانتباذ في الجرة كما روي أنسان، لكن بعد ذلك نسخ الانتباذ، يعني حتى الجرة كانوا يتركوها لأنه مكان خمر. شو نذنبها سلوها، أكنت نهيتكم عن انتباذ في الجرة ألا فانتبذوا. ويجاب أولا بالأحاديث السابقة، ثانيا بأن العلة من تحريم الخمر الحقيقي والإسكار، فما دام غيره من الأشربة لا تسكر فلا تحرم وإن أطلق عليها الاسم مجازا. وأما حديث النهي عن انتباذ فإنه محمول على ما إذا ترك حتى يسكر، ثم أنه معارض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. 6 لا يبلغ العبد من الغير الأنبياء مهما بلغ من التقوى إلى درجة الأنبياء، إذ النبي معصوم عن الذنب وعن سوء الخاتمة وغيره يسكر. ثم إن النبي مكرم بيش ملك بالوعي يتصف بكل أوصاف الأوياء، هو أكيد كل نبي هو ولي، وهذا لا مخالف له إلا الكرامية، فإنهم جوزوا كون الولي أفضل من النبي وهو كفر. هل الولاية أفضل من النبوة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بولاية وأي الأفضل؟ الولاية شيء شخصي، النبوة لا متعدية. لا شك أن النبي يجمع بينهما، وأيهما أفضل؟ ولكن أيهما الأفضل؟ فذهب جماعة إلى أن النبوة من الولاية، يعني كأنما هو ولي وصار نبي لكونه ولي، إذا النبوة تابعة للولاية لأنها علم وتكميل للغير، وهناك أحاديث تدل على فضل العالم على العبد. وذهب آخرون إلى العكس وقالوا إن الولاية إذا معرفة الله وتقرب إليه وصفاء القلوب، ومهما بلغ الإنسان من الصلاح والكبال والتقى لا يمكن أن تسقط عنه التكاليف الشرعية من أوامر ونهي، وذلك لما ورد من عموم الخطابات الواردة في التكليف ولإجماع المجتهدين على ذلك. يعني من قل أقيم الصلاة إلى وقت معين، كتب عليك إلى وقت معين. وذهب بعض الإباحيين إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة والصفاء سقط عنه الأمر والنهي ولا يدخل النار بارتكابه المنكرات. والله خوش. وذهب البعض إلى أسقاط العبادات الظاهرة عنه وتكون عبادة التفكير فقط، وكل هذا كفر، إذ لو جاز ذلك لكان الأنبياء هم أول من تسقط عنهم تكاليف والأمر على العكس، إذ تكاليفهم قد تكون أكثر من الأمة وهم في غاية المحبة والصفاء. صحيح؟ بالعكس تكاليف عليهم. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة إلا أن يأتيك الموت التي تظهر فيه المغيبات يقينا. وأما ما ورد من قول إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب، فإن صح الحديث فرضا فيمكن حمله على أن يقع منه أن لا يقع منه الذنب فلا يضر به، أو أنه يسارع إلى التوبة وعندئذ لا يضر إذا التوبة له. هذا خلى عبد نصوص تحمل على ظواهرها. كفارة والفدية في الحج. كفارة والفدية في الحج. ماكو كفارة. كلها فدية. كلها. أي قسم أطعام وقسم ذبح. ماكو كفارة. شو نعتمد أصول شيخي؟ والله شوف تحكي لك، أنا مسافر إن شاء الله من الثلاثاء وعودتنا يعني أنتوا سبت وأحد لا تشوف. ظل أهل